وعلى جنوبهم، فهو ذكر على كل احوالهم وذكر على كل هيئاتهم، لا ينحصر في هيئة دون هيئة ولا في جلسة دون جلسة. فهذا ذكرنا الذي اخذناه من قرآن ربنا او عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن الصوفي يذكر الله، وقد زعمت انه يذكر اكثر منا، اعني في العدد. فنحن اذ نقول لا اله الا الله 100 مرة، هو قد علمه شيخه ان يقول 1000 مرة او ان يقول 10,000 مرة، وهو يقول له قل مثلا استغفر الله 300 مرة. لا بأس، هذا او ذاك، لكن من اجل ان يظل يقول لا اله الا الله 10,000 مرة انحصر الذكر في هذا الورد وبهذا الكم وذلك العدد، ما عنده ما يذكر الله به، غير انه يجلس على سجادته من الفجر الى الضحى ليعد 10,000 مرة لا اله الا الله، ولانه يريد ان يفرغ منا. فانت تضحك اذا سمعته يذكر تهليلا، وتضحك اكثر اذا سمعته يذكر تسبيحا سبحان الله مثلا، وكيف هو يقولها وهو يسرع، فلا تسمع الا سبسبه ولا تسمع الا همهمه. ثم لو وقف عند هذا القدر لهان الخط، لكن كل شيخ لا بد وان يخص مريديه باذكار تخالف بقيه الطرق، فشيخه يقول له قل يا 300 مرة او 1000 مرة، اخر يقول له قل يا لطيف 1000 مرة، فهو يريد ان يفرغ من يا لطيف 1000 مرة، يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ومعه السبحة المئوية او الالفية. وبعدين لما يشرع صراحة ولا الفيديو لما يكون شغال على السريع. طيب وبعدين حاجة خاصة انه يذكر الله بالاسم المفرد حي، وهيظل يقول حي على مدى حضرة تستغرق ليلة مثلا، حي حي في الاول كده على الهاتف. وبعدين لما يسرع بعد موضوع ثاني خلاص، قال الاسم المفرد العلم في الاسم المفرد الغائب هو هو. وبعدين لما يسرع ما تتقلش، لما يسرع دي ما تبرش تقلش، لانك رجل ابي كريم. انما الصوفي ما بياخدش بال. طيب وده الذكر المفرد، يعني الذكر على احد الناس في احد الناس اوراد، لسه ما دخلناش في الاوراد والاحزاب. وفي طبعا الذكر الجماعي المرتبط بليالي اسبوعيه وليالي موسميه وليالي سنويه، ويرتبط بمناسبات. الليالي الأسبوعية مثل ليلة الاثنين وليلة الجمعة فيها جلسات خاصة بأبناء الطرق، فمثلا ليلة الاثنين يبقى المنظومة، وليلة الجمعة تبقى الصلوات، وده ذكر الطريقة الخلوتية مثلا، ويتكرر في غيرها. وفي اذكار مرتبطه

النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الفردي او الجماعي المسمى بالحضرة، فماذا عن اولاده وماذا عن احزابه؟ الصوفية اولاد واحزاب، ولما تمشي الكتب الصوفية كتب اللي فيها الاوراد تجد اورادا مشتركة وتجد اورادا خاصة في احزاب او اوراد مشتركة بين الصوف الصوفية، واحزاب خاصة بكل طريقة من الصوف. ولذلك أقرأ حزب الشاملي، حزب الحداد، حزب الدسوقي، ثلاثة ابن دكين، الحزب الكبير، الحزب الصغير، حزب كذا وحزب كذا، أحزاب تجدها عند الصوفية. هذه الأحزاب مليئة بالاستغاثة بالأموال وبالاحياء ودعاء غير الله. هذه الاحزاب فيها وحدة وجود وفيها الحاد وحلول. هذه الاحزاب فيها كلمات ما انزل الله بها من سلطان، فيها الفاظ غير عربية، فيها صلاه غير مفهومة، فيها القدس غير مفسرة، لها كميات واوقات يقول بها شيخ الطريقة. ايضا يذكرون عليها من الجزاء والثواب ما لم يرد في القرآن ولا في السنة، حتى ان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بما تسمى صلاة الفاتح الموجودة عن طريق الميزانية، من قرأ هذه الصلاة فكأنما قرأ القرآن 650 مرة واخذ ثواب القرآن 650 مرة، هي اللهم صل على الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق والنصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم. الجمل اللي انت سمعتوها دي فيها ثواب القرآن 650 مرة. وطبعا احمد التيجاني يقسم يشير سابقا عنده من الثواب زي القراءة مثلا في الكتب بتاعت ابن نبات والمجموعة المباركة، لما يقول لك الواحد يدخل الجنة ويلاقي فيها 100,000 قصر وفي كل قصر 100,000 حجرة وكل حجرة 100,000 سرير وعلى كل سرير 100,000 مرتبة وعلى كل مرتبة 100,000 حورية وعلى كل حورية 100,000 راس وكل راس 100,000 لسان وكل لسان يتكلم ب100,000 لغة. وتلاقي على حاجة صغيرة انت يعني الجنة تاخدها واحدة ومش هتبيعها او مش هتكفيها، او هذا الصوفية بتعزق تمسك نفسك شوية هتجد فيها اشياء عجيبة. امثلة سريعة كما طولت عليك الاخوة الفيديو من سفر، مثلا باسم الاله الخالق الاكبر وهو حرص مانع مما اخاف احذر، لا قدرة لمخلوق الا قدرة الخالق، يلزمه بلزام قدرته احمى حميص واطمى ضميص وكان الله قويا عزيزا. يعني احمى حميصا، يعني احمى ضميصا، الهامش تبع الاله السميه في اوراق الطريقه الخلقيه واحد لمكان سري ام يكان. وبعدين عايزين نعرف رب سبحانه منه احمى حميصا واطمى ضميصا وكان الله قويا عزيزا. حميم عين غين طه عنايتنا شافها يا عين صاد كفايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. خذ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وبدلت عليه انا متعلم، بس ركبي في فضح الباطل عرضه. يقول اللهم اجعل اصغر قنواتي حامل لواء العز الاعلى ومالك أجنة الميت الاسمى شاهد اسرار ادب ومشاهد انوار ذوات الاخوه الحقيقه المحمديه لعلك تكتشف وترجمان لسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكم مظهر سر الوجود الجزئي والكلي وانسان علم الوجود العلوي والكلي روح جسد الكونين وعين حياه الدارين شجره الاصل النورانيه ولمعه الخلقه الرحمانيه واصل الخليقه الانسانيه واشرف الصوره الجسمانيه ومعدن الاسرار الربانيه وخزائن العلوم الاصطفائيه صاحب القبضه الاصليه قبض الله قبضه من نوره وقال كل محمد فكان صاحب القبضه الاصليه والبهجه السنيه والرتبه العليه من درك النبيون تحت لوائه فهم منه واليك اللهم صل على من منهم شقت الاسرار وانطلقت الانوار وفي انطلقت الحقائق لما نزلت علوم ادم فاعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم نغلقه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مولقه وحياض الجبروت ببيض انواره متزفقه ولا شيء الا وهو به منور اذ لولا الواثقه لزالت ما قيل الموضوع ولا تنطلق بك منك اليه كما هو اهله اللهم انه سرك الجامع الدال عليك وحسابك الاعظم الرائم لك بين يديك اللهم الحقني بحسبي وحققني بنسبي وامكنني من اوحال وتوحيني وزجبي في بحال الاحديه وانشني من اوحال التوحيد واغرقني في عين بحر الوحده وحده الوجود حتى لا ارى ولا اسمع ولا اجد ولا احس الا بها ابا انا انت الانس انا اثنان حللنا بدنا واغرقني في عين بحر الوحده حتى لا ارى ولا اسمع ولا اجد ولا احس الا بها واجعل الحجاب الاعظم حياه روحي وروحك من حقيقه وحقيقه جمع اوانيه لتحقيق الحق الاول يا اول يا اخر يا ظاهر يا بطل في غايه ما فكره الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام اللي اسمها طلع على النبي لابن بشير مشتركه في كل اجر وبعدين دول اللهم صل على الذات المحمديه اللطيفه الاحديه شمس سماء الاكرام ومظهر الانوار ومركز مدار الجلال وحكم فلك الجمال اللهم بسره لديك وبسيره اليك امن خوفي واقل عثرتي واجهد حزني وحرصي وقل لي وخذني اليك مني واربطني الفناء عني ولا تجعلني مقلولا بنفسي محجوبا بحسي واكشف لي عن كل سر مكروه لحد يا سيد لا تكن فيها حسك اللهم صل على سيدنا محمد بحر انوارك ومعدن اسرارك ولسان حجتك واروح مملكتك وامام حضرتك وقرات ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك انسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين اعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك النور الذاتي والسر الساري في سائر الاسماء والصفات وبعدين ايه؟ اللهم انا نسالك بالعرش والكرسي والنور الذي عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان تسخر لي قلبا نحو السن اليك من اراد لي سوءا لاخذه الله خمسا خمسا لمسا لمسا لموسا لموسا مأمونا مأمونا يعني النفس يعني نفس منه المدى لا أبالي من أحد الإسلام نووا فلووا عما نووا ثم نووا عما نووا فعموا قموا عما نووا فوقع القول عليهم بما قاموا فهم لا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأتيناهم فأقررناهم لا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا كل شيء لعظمته والمصطفى. اللهم اقطع من جميع من يراني من الجن والانس والطير والوحوش والهوى. اللهم اجعلني نورا من نورك على وجهي ومن ضياء سلطانك امامي، حتى اذا راوني ولوا هاربين خاضعين لهيبه الله ولهيبه اسمائي ولهيبتي. فدست الجبال بكافها يا عين خاصتي وبحميم عين من فقري. فسيأتيهم الله وهو السميع العليم. بسر طهور بدأ إنحاء محببة بمحببهن قد علقت لقلوبنا. عظيم تقاطيم أحول وراق مع آدم بأحمى حميدا بأضمى ضميدا جئت بروحي في بحار الحقيقة ووادي قوت الحب في حانة الصفا. فقر زجاجتي وبالأدب الكرار ملاح سره وبالسادة الأزواج أهل القيامة ومن منعوا التصريف ومفتاح أقساط الدم وذات ذات موسية إلى آخره. هذه أوراق الطريقة الصوفية أولى حزب الأمن الحسن الوجيه أن ينادي ليلة حزب الأمن لأنه زمان حضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل كل واحد يتحقق إن شاء الله؟ لأن أنا بقول يعني بها وبحياته لما تنزلي في ظني إن دول شياطين إن لم يكونوا من كبار الشياطين ويستغيث بهم أبناء الفريق البرهانية ولا البرهانية لا البرهانية بالنور البرهانية بالنور اللي تركها المسجد سلاح الصوفي واعتبره كفر وزنادقة. المهم تلك نماذج من أسرار الصوفية في أوراقهم فهل رأيت فيها شيئا يتفق مع القرآن والسنة أو يتفق مع إمام صافي صحيح؟ تلك كانت شريعة الصوفية التي تغاير الشريعة الإسلامية